السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبإذن الله نختم اليوم المجلد 12، وهو ما يتعلق بأبواب النذور. وبذلك نكون انتهينا من المجلد 12، وهو مجلد ضخم من أكبر المجلدات التي طبعت في هذه النسخة من المستخرج، حوالي نحو 1200 حديث. قال رحمه الله تعالى، الصفحة رقم 629: مبتدأ أبواب في النذور، باب الخبر الموجب على الولد إذا نذر أبواه نذرا أن يقضيه عنهما إذا مات ولم يقضيانه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك حاون، حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا مطرف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. حدثنا الصغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك والليث وسفيان بن عيينة عن الزهري بإسناده مثله. حدثنا محمد بن مهل ومحمد بن إسحاق ابن الصباح والدبري الصنعانيون وحمدان السلمي قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه فأمر بقضائه. وحدثنا الصغاني قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، قال: اقضه عنها. سعد بن عبادة رضي الله عنه كان أمير من الأنصار. أمير من الأنصار. الخزرج؟ لا. لا، الخزرج سعد بن معاذ. الخزرج سعد بن معاذ. اي نعم، الأوس، سيد الأوس رضي الله عنه. كان سعد بن عبادة من يذكرون انه رضي الله عنه كان له أطم من أكرم خلق الله. كان له مثل الحصن كبير في المدينة في الجاهلية حتى قبل ما يسلم رضي الله عنه، وكان والده على هذا الشأن في الجاهلية، وأتى هو استمر على هذا الخلق الكريم حتى بعد الإسلام. كان عنده موالي ينادون حتى بالعشاء، ينادون الناس من كان مارا مسافرا يأتي للطعام، كان يطعم الناس رضي الله عنه. بل يذكرون أنه كان حتى يطعمون الوحوش في الجبال، ما بقي من الطعام نثروها للوحوش والطيور. هذا سعد بن عبادة رضي الله عنه، حتى كان منادي ينادي يقول: من أراد فحما ولحما فليأتي سعد بن عبادة. وولده رضي الله عنه كان كذلك بعد الإسلام رضي الله عنه. ولد الصحابي معروف، ما اسم ولده؟ ما اسم ولده؟ ولد سعد بن عبادة رضي الله عنه، صحابي جليل، كان مع أبي عبيدة. نعم، كان مع أبي عبيدة في الجيش لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيف البحر. راوي الحديث جابر، لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيف البحر، وكان السرية سرية أبي عبيدة إسحاق. لا، ليس كذلك. فيقول جابر رضي الله عنه: كان أمير السرية أبو عبيدة، وكان معنا رجلا. جاء في صحيح مسلم، أظن الرواية مبهمة يعني لم يذكر اسمه، فأخذ ذبح لهم، نحر لهم الجمل الأول ثم الثاني، حتى أقسم عليه أبي عبيدة رضي الله عنه، أقسم عليه أبو عبيدة رضي الله عنه. ليتوقف، كان كريما جدا مفرط الكرب رضي الله عنه. قيس، نعم أحسنت، قيس بن سعد بن عباد. ويذكرون أنه يقولون أنه كان يعني من الكمل، قيس ابنه، أي نعم صحيح، يذكرون أنه من الكمل، يقول كان يعرف كل شيء، يعني من في الجاهلية كان يذكرون الكمل من كان يجيد الرمي والسباحة والعوم، العوم في الماء والرمي وركوب الخيل وغيرها من عدة صفات، يعني من فعلها كان يسمونه ومن أتقنها كان يسمونه الكمل، كان قيس منهم رضي الله عنه. وأيضا ما يذكر يعني في سيرته أنه لم يكن له لحية رضي الله عنه، يقول كانت تشترى لاشترينا له، ما كان ينبت شعر في وجهه رضي الله عنه، أو كان شيء خفيف يعني لا يذكر. هؤلاء هم على سعد طبعا الذي يأخذ الدين ليكرم الناس، ما أدري والله كان يأخذ الدين، لكن اللي كان يكرم بالدين ذكر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. عبد الله بن جعفر أيضا كان من أكرم خلق الله، عبد الله بن جعفر أبي طالب. والدار قطني له كتاب في السخاء والكرم والجود، ذكر فيه بعض الأخبار من ذلك، وذكرت في غيره، يعني هناك كتب كثيرة في أخبار الجود والسخاء، لعلنا إن شاء الله نقرأ في مجلس قادم إن شاء الله شيء من هذا، أجزاء صغيرة ليست كثيرة، ليست كبيرة هنا. وأخبار الأجواد والكرم هذه ترى حسنة، هذه تذكر الإنسان وتنمي عنده هذه الخصال الحميدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية صالح الأخلاق. قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن عباس إنه سمع أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه ماتت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. الياء هنا زائدة، اقضي مو اقضيه، اقضيه يعني. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال استفتى سعد بن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امي فتوفيت قبل ان تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي عنها. حدثنا شعيب بن شعيب بن اسحاق قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عباس انه قال استفتى سعد بن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي عنها. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان سعد بن عباده استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. باب بيان الاخبار الناهيه ايجاب المرء على نفسه نذرا في ماله وان لم يكن معصيه. والدليل على أنه إذا نذر وجب عليه إخراجه وقضاؤه، على أن النذر غير مقرب بعيدا ولا دافع عن صاحبه سوءا ولا جارا إليه نفعا ولا خيرا. طيب حكم النذر، ما هو حكم النذر؟ أصل حكم النذر ما هو؟ يعني هل نقول بأنه واجب، جائز، مستحب؟ طيب مكروه، مكروه، مباح، جائز، مكروه. طيب نريد قول أخير، أصل النذر غير مستحب يعني مكروه. إذن أصل النذر صحيح أنه غير، نعم أنه مكروه، أصل النذر مكروه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقدم من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. نعم إذا مكروه، لكن إن نذر لزمه الوفاء به يصبح واجب، هو أصله مكروه، لكن إن نذر يلزمه إيجابا يوفون بالنذر، إن نذر وجب عليه القضاء وإنفاذ ما نذره. نعم. ولا أصل النذر لا، أصله مكروه. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، فقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير فهو مكروه. حدثنا الصغاني وابو اسماعيل الترمذي قال حدثنا ابو نعيم حاول حدثنا ابو اميه قال حدثنا ابو نعيم وقبيصه قال حدثنا سفيان حاول حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا سفيان عن منصور عن عبد الله ابن مره عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا انما يستخرج به من الشحيح. حدثنا موسى بن سفيان قال حدثنا عبد الله يعني ابن الجهم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن منصور بمثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر قال إن النذر لا يرد شيئا إنما يستخرج به من البخيل. حدثنا أبو أمية قال حدثنا يحيى بن صالح حدثنا الوكيع قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن العرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من بني آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لم يكن البخيل أن يخرجه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يرد شيئا وإنما يستخرج من البخيل. حدثنا عبد الملك بن محمد البصري قال حدثنا روح بن عبادة حاول حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن العلاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يرد من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. باب الخبر المبين أن المقدور كائن وأن الله عز وجل قدر الأشياء قبل كونها وأن النذر لا يردها ولكنه ربما يوافق القدر. حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال أخبرني العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يرد من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قد لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له ولكنه يلقيه النذر قدر قدرته له فيستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لم يكن أتاني من قبل. باب بيان حظر النذر في معصية وفيما لا يملكه الناذر وأنه لا يوفي به والدليل على أنه ليس فيه كفارة ولا في نذر يعجز عن الوفاء به وعلى أن المالك هو الذي يملك بحق وأنه لا يحكم لمن في يديه شيء إذا ثبت للمدعي أنه كان له. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا خالد الحذا عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن ناقة فقدت من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا امرأة تريد أن تنحرها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وذكر الحديث. حدثنا سليمان بن سيف الحراني والصغاني وأبو أمية قالوا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حاول حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال كانت العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحج، قال فأسر فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال يا محمد على ما تأخذونني وتأخذون سابقة الحج؟ فقال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف. وكان الثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما قال وأنا مسلم أو قد أسلمت، قال أما لو قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إني جائع فأطعمني وإني ظمآن فاسقني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حاجته، أو قال هذه حاجتك؟ قال ففودي الرجل بعد بالرجلين. وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لنفسه، فأغار المشركون على سرح المدينة وذهبوا بالعظباء. فلما ذهبوا قال وأسروا امرأة من المسلمين، فكان إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم. قال فنوموا ليلة فقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى، حتى أتت العظباء فأتت على ناقة ذلول مجرسة، يعني مجربة. قال فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها لتنحرنها. قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة، فقيل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخبر بذلك فأرسل إليها فجربها وأخبر بنذرها، فقال بئس ما جزيتيها، إن الله عز وجل أنجاها عليها لتنحرها، لا وفاء لنذر في معصيته ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا لفظ سليمان ابن حرب. نعم. فالمرأة هذه ما تملك الناقة، الناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذها المشركون ثم ردها الله. نعم. فقال لا وفاء في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، فمن نذر على شيء لا يملكه لا يلزمه الوفاء بذلك. حدثنا الصهاني قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد ووهيب وحماد بن سلمة قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشعبي قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال أسر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففداه النبي صلى الله عليه وسلم برجلين اللذين أسرتهما ثقيف. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا الثقفي عن أبي الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال أسر حاء، وحدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أن عمران بن حسين قال أسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بني عقيل وتركوه في الحرة، وقال الربيع فأوثقوه وطرحوه في الحرة، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه، أو قال أتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار وتحته قطيفة في بعض أرض الحرة، فناداه يا محمد، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنه؟ قال فقال فيما أخذتني وفيما أخذت سابقة الحاج، يقصد ناقته. قال أخذت بجريرة حلفائك ثقيف، كان ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه ومضى، فنادى يا محمد يا محمد، فرحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه فقال ما شأنه؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. فتركه ومضى، فنادى يا محمد يا محمد، فرجع إليه فقال ما شأنك؟ فقال إني جائع فأطعمني. قال وأحسبه؟ قال وإني ظمآن فاسقني. قال هذه حاجتك؟ فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف، وأخذت ناقته تلك، وسبيت امرأة من الأنصار، فكانت الناقة قد أصيبت قبلها، فكانت تكون فيهم، فكانوا يجيئون بالنعم إليهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل فجعلت كلما مست بعيرا رغى، فتركته حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترغي، وهي ناقة متوقة. نعم. يقول هكذا بالأصل وعند البيهقي بالتاء، وقال نقل منه الأثير نقل عن المري ليست بالتاء إنما هي بالنون منوقة، وهي التي ريضت وأديت أو وأدبت. قال وهي ناقة منوقة فقعدت على عجزها ثم صاحت بها فانطلقت فطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها فجعلت لله إن أنجاها الله لتنحرنها. فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها عليها لتنحرنها. قالوا لا والله لا ندعك تنحرينها حتى نؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوه فأخبروه، فقال الشافعي رضي الله عنه فأخبروه بالقصة إن فلانة قد جاءت على ناقتك وإنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها عليها لتنحرنها. فقال سبحان الله، بئس ما جزيتيها، إذ نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد. وقال ابن شبه فيما لا يملك ابن آدم. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال أخبرنا أيوب نبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن ثقيفا كانت حديثا لبني عقيل في الجاهلية، وذكر الحديث بطوله. حدثنا الدمني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه حاول حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله من يطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. حدثنا جعفر بن هاشم في دار كعب قال حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر ومالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن قاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله من يطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا ابراهيم بشار قال حدثنا سفيان بن عبيد الله عن القاسم عن عائشه فيما نظن قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. باب الاباحه لمن نذر ان يمشي واجهد في مشيه ان يركب. الدليل على ان الحمل على النفس فوق طاقتها فيما لم يفرض عليها ليس من البر، ان النذر اذا لم يكن مسما معلوما جاز فسخه. حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يهادى بين ابنيه فقال ما هذا؟ قالوا نذر ان يمشي الى البيت، فقال ان الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه، ثم امر فركب. حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ والصغاني قال حدثنا عبد الله بن بكر عن حميد عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا الشيخ؟ قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر، فقال اركب أيها الشيخ إن الله تعالى غني عنك وعن نذرك. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا أبو الربيع حدثنا أبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو باسناده مثله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بانسان قد ربط يده بانسان يقوده بخزامه في انفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم امره ان يقوده بيده. حدثنا ابو ميه قال حدثنا ابو عاصم حاول حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج بمثله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يطوف بالكعبه يقوده بخزامه في انفه، فحله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد بيدك. ومر بانسان اخر قد ربط يده الى انسان اخر بخيط او مسير او شيء غير ذلك، قال فحله النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قد بيدك. حدثنا أبو عمر الإمام قال حدثنا مخلد بن يزيد أو حدثنا ابن جنيد قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بمثله. وقال حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج بمثله. باب بيان وجوب الكفارة في النذور، أن كفارته كفارة يمين بيان الخبر الدال على إسقاطه. حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا ابن أبي مريم وعمر بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن شماسة يقول أصاب غلام وذكر الحديث عن أبي الخير قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفارة النذر كفارة اليمين. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب عن في الأمالي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثني ابن وهب في الأمالي حدثني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة التنوخي عن عبد الرحمن بن شماسة المهري أو المهري عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. حدثنا أبو حميد العوهي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب بمثله عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه وسمعت عقبة بن عامر الجهني أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله أمرتني أن أستفتي النبي صلى الله عليه وسلم استفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي تمشي ولتركب قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري الصنعاني عن عبد الرزاق عن ابن جريج حاول حدثنا الصاغاني قال حدثنا أبو عبيد عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب إسناده مثله قال الصاغاني وهو الصحيح. حدثنا الصاغاني قال حدثنا روح قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بإسناده مثله كذا قال روح عن يحيى ابن أيوب قال أبو عوان هو غلط عندي وإنما هو سعيد ابن أبي أيوب. حدثنا أبو يوسف الفارسي قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر ابن أبي الغمر قال حدثني مفضل بن فضالة عن عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيته فقال لي تمشي ولتركب. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرني يحيى بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي أن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى مكة حافية ولا تتقنع. قال عقبة فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى مكة ولا تركب ولا تتقنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى أختك فقل لها تركب وتتقنع ولتوفي نذرها. القناع تغطية الرأس. باب الخبر الموجب على الناذر أن يعتكف في المسجد الحرام أن يوفي بنذره وأن الكافر إذا كان عليه نذر في حال كفره فأسلم ولما قضاه أن يوفي به في الإسلام. حدثنا الصغاني قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نذرت بالجاهلية أن أعتكف ليلة قال ليلة في المسجد الحرام قال في بنذرك. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بإسناده أن أعتكف المسجد الحرام قال وفي بنذرك. حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا عبد الله ابن معمر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بن عمر الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت نذرا في الجاهلية أن أعتكف فقال في بنذرك. رواه أبو أسامة وعبد الوهاب الثقفي. حدثنا موسى بن إسحاق بن إبراهيم أبو محمد الكوفي القواس قال حدثنا حفص بن غياث النخعي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عمر يا رسول الله إني نذرت نذرا في الجاهلية وجاء الله بالإسلام وأذهب الكفر قال أوفي بنذرك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وحفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان نذرا يعتكف يوما في الجاهلية وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم أن أيوب السختياني حدثه أن نافع حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس فلما أعتق سبايا الناس سمع عمر الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخلي سبيلها. حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم فأمره به. زاد غيره عن عبد الرزاق وانطلق عمر بين يديه قال فبعث معي جارية كان أصابها يوم حنين. حدثنا إسحاق ابن إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أحمد ابن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة قال لم يعتمر منها. قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفي به. فدخل المسجد تلك الليلة فلما أصبح الناس إذا السبي في الطريق يقولون اعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي عمر أخرج فانظر ما هذا فإذا السبي يقول اعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان لعمر جاريتان من السبي قد حبسهما في بيت فقال لي اذهب فأطلقهما. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا حجاج ابن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال بجعرانة يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام قال اذهب فأوفي بنذرك. قال مسلم ورواه عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف يوم. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال كان عمر رضي الله عنه نذر اعتكاف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف وأن يفي بنذره. حدثنا أبو العباس بن أبي موسى الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان نذر في الجاهلية اعتكاف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف. باب الخبر المبيح لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي بدلها في مسجد الحرام. والدليل على أن من نذر أن يصلي في مسجد سوى مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس جاز له أن يصلي في أي مسجد أحب. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت أن إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس قال فصلها هنا. فأعاد الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شأنك إذا. رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة مثله. في هذا الحديث نظر في صحته وتوهيته. باب الخبر الذي احتج به بعض أهل العلم في الإباحة لمن نذر أن يتصدق بجميع ماله أن يمسك الثلثين منه ويتصدق بالثلث. وبيان الخبر الدال على أن عمر نذرا كان من المال وبيان الخبر الدال على أن عمر نذرا كان من المال وجب إخراجه. الحديث هل له علاقة بعمر ولا في خطأ ولا على أن من نذر. طيب نقرأ الحديث يتبين شرح. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال جميعا عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك أخبره أن كعب بن مالك قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تخلفت عن غزوة تبوك يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك باب مالك وهو خير لك. قال: فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قلت: يا رسول الله، إن الله عز وجل إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا وما بقيت. وذكر الحديث. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث عن حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة بن روح قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك فذكر بمثله. حدثنا محمد بن عبيد الله الحراني المعروف بالقردواني قال حدثنا أبي قال حدثنا وليد بن عمرو بن ساج عن إسماعيل بن أمية عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن أبي لبابة بن المنذر نبال لبابة بن عبد المنذر نعم عن عبد الرحمن بن أبي لبابة ابن عبد المنذر نبال لبابة ابن عبد المنذر أخبره أنه لما رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله تعالى ولرسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو روح قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن حسين بن أبي السائب عن ابن أبي لبابة أن جده حدثه بنحوه. حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا حيوة قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حسين بن أبي السائب ابن أبي لبابة أن جده أبا لبابة إن تاب الله عز وجل عليه قال فذكر نحوه. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي من آدم شيء إلا ما قدر له، ولكنه يلقي النذر ما قدر له فيستخرج به من البخير، فييسر له ما لم يكن فييسر له ما لم يكن ييسر. نعم، انتهى كتاب النذور. صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم. وبهذا ينتهي المجلد 12. في البداية إن شاء الله الدرس القادم في المجلد 13، وأظن يبدأ بالجهاد. لا عفوا، كتاب الأيمان. نعم الأيمان وبعدها الجهاد.